بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 15 من سورة القصص، وصلنا في الدرس الماضي في سورة القصص إلى قصة قارون. والحقيقة أن بين آيات القرآن الكريم اتصالا، وبين آيات القرآن الكريم ارتباطا، وبين آيات القرآن الكريم تسلسلا. هناك اتصال، وهناك ارتباط، وهناك تسلسل. قد يسأل سائل: لما لا تكون آيات الإخباريات في فصل، والكونيات في فصل، والقصص في فصل، وما شاكل ذلك؟ لما لا يفرز القرآن فرزا موضوعيا إن صح التعبير؟ الحقيقة هذا القرآن كتاب هداية ورشاد، وربنا سبحانه وتعالى هو الحكيم الخبير. يأتيك بآية كونية تنبهر لها، يأتيك بخبر من التاريخ تتعظ به، يأتيك بقصة تتأثر بها، فمن خبر إلى قصة إلى آية إلى مشهد إلى إنذار إلى بشارة، تنوع الموضوعات يسير مع النفس البشرية. لذلك تنظيم آيات القرآن تنظيم نفسي، لأنه في الأصل كتاب هداية وإرشاد. فلذلك جاءت قصة قارون، ما علاقتها بالسورة؟ لها ارتباطان بالسورة. الارتباط الأول هو أن الله سبحانه وتعالى في مطلع السورة حدثنا عن فرعون، وفرعون يمثل القوة، القوة الآمرة الناهية، إذا طغت وبغت كيف أن مصيرها هو الهلاك. القوة الثانية التي تأخذ بالأبصار قوة المال، يمثلها قارون، فقوة الملك والسلطان يمثلها فرعون، وقوة المال والعلم يمثلها قارون. قال: إنما أوتيته على علم عندي. إذن قد يعطي الله الملك لمن لا يحبه، وقد يعطيه لمن يحبه. سيدنا سليمان آتاه الله الملك. قد يعطي المال لمن لا يحبه قارون، وقد يعطي المال لمن يحبه سيدنا ابن عوف، سيدنا عثمان، صحابة كرام أجلاء أعطاهم الله المال. إذا كان المال يعطى لمن يحب ولمن لا يحب، والقوة تعطى لمن يحب ولمن لا يحب، إذن لا علاقة لها بالحب والبغض. ما دامت القوة تعطى لمن يحب الله عز وجل ولمن لا يحب، أعطاها لسليمان وهو يحبه نبي كريم، وأعطاها لفرعون وهو لا يحبه، والمال أعطاه لقارون وهو لا يحبه، وأعطاه لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو يحبه. إذا كان الشيء يعطى أو لا يعطى، إذن لا علاقة له بالحب والبغض. لذلك إذا كان أحد الناس قد آتاه الله المال، لا يذهبن به الظن إلى أن هذا المال الذي آتاه الله عز وجل دليل حب الله له. لا، هذا استنباط غلط، استنباط غير صحيح، والأدلة قطعية. وإذا جعل الله الإنسان قويا لا يذهبن به الظن إلى أن الله يحبه، قد يحبه وقد لا يحبه. يحب الله عبده إذا عبده، ويبغضه إذا عصاه، هذا هو المقياس. حب الله وبغضه هو في الطاعة والمعصية. لذلك سئل الإمام الجنيد: من ولي الله؟ أهو الذي يطير في الهواء؟ قال: لا. قال: أهو الذي يمشي على وجه الماء؟ قال: لا. قال: الولي كل الولي الذي تجده عند الأمر والنهي، أن يجدك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. هي أول علاقة. قارون، فرعون، انتهت قصته بالغرق، وقارون انتهت قصته بالخسف. طيب، إذا كان الله عز وجل يعطي المال لمن لا يحب ولمن يحب، ويعطي القوة لمن يحب ولمن لا يحب، ما الشيء الذي لا يعطيه إلا لمن يحب؟ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. إذا عرفت الله عز وجل، وعرفت منهجه، وعرفت الطريق الصحيح، وعرفت لماذا أنت في الدنيا، وعرفت سر وجودك، وعرفت مهمتك في الدنيا، وسرت في الطريق الصحيح، وجاءت حركتك اليومية مطابقة لهدفك في الحياة، فأنت ممن يحبهم الله عز وجل، لأن نعمة الإيمان لا تعدلها نعمة. إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. الآية، القصة. نعم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. هو من قوم موسى، وموسى نبي كريم، نبي من أولي العزم. وجود قارون، وقيل إنه ابن عمه، وقيل إنه على صلة معه شديدة. إن قارون كان من قوم موسى، إذن هناك استنباط دقيق، هو أن الإنسان لو عاش مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يسر على منهجه هذا لا ينفعه شيئا. تبت يدا أبي جهل أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا. لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لن يسرع به نسبه. ألا يا رب مبلغ أو عام سامع، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فإن قارون كان من قوم موسى، كان منهم، فبغى عليهم. معنى بغى عليهم أي خرج عن منهجهم، خرج عن طريقتهم، خرج عن جادة الصواب. بغى بمعنى طغى، بمعنى أخذ ما ليس له، بمعنى اعتدى، بمعنى تجاوز، بمعنى انحرف، بغى عليهم. قد يسأل سائل: لماذا بغى عليهم؟ هنا المشكلة، المشكلة هي الغنى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من الغنى المطغي، في شيء خطير جدا وهو الغنى المطغي. ما الغنى المطغي؟ إذا نما مالك بأسرع مما ينمو إيمانك، يختل التوازن. المال كثير، المغريات كثيرة، أين أثر هذا اليوم؟ معي مال وفير، هذا المال إذا نما ولم ينمو معه الإيمان بسرعة نفسها فإن خطر اختلال التوازن والطغيان والفسق والفجور والانحراف جاثم، خطر قائم. فربنا سبحانه وتعالى كأنه في هذه القصة أشار إلى الغنى المطغي، كيف أن الغنى من دون علم بالله عز وجل يحمل صاحبه على الفجور وعلى الفسق وعلى العدوان وعلى أن يفعل كل شيء. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز، ليس عنده كنز واحد، كنوز، والكنز يعبر به عن المال الوفير، وكلكم يعلم أن كل مال مهما كبر إذا دفعت زكاته فليس بكنز، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، وأن كل مال مهما قل إذا لم تدفع زكاته فهو كنز، والكنز كما تعلمون يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وآتيناه من الكنوز، كلمة وآتيناه أي أن هذا الكنز لم يحصله بذكائه ولا بعلمه ولا بخبرته ولا بإمكاناته كما يزعمون. الإنسان إذا قال أنا هذا حصلته بخبرتي أو بعلمي أو بتدبيري أو بقوتي أو بجاهي أو بسلطاني أو بسهري الليل الطويل أو بكدي وتعبي أو بعرق جبيني، هذه كلها كلمات الشرك. ماذا قال الله عز وجل؟ وآتيناه. إذن زعمه باطل. قال إنما أوتيته على علم عندي. الله عز وجل يعطي ويمنع، يرفع ويخفض، يبسط ويقبض، يعز ويذل. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء، معنى ناء بالحمل أي حمله بتعب شديد، حمله وقد انحنى ظهره، حمله وكاد لا يستطيع، ناء بالحمل أي ثقل عليه الحمل أو انحنى ظهره لثقل الحمل. مفاتيح كنوزه، مفاتيح خزائنه، مفاتيح صناديقه التي يودع فيها المال. لو أن عصبة، والعصبة كما تعلمون من 3 إلى 10، وقيل من 10 إلى 20، وقيل 40، على كل أصح الأقوال أن القرآن الكريم وصف إخوة يوسف بأنهم عصبة، والعصبة 10 أو 9 وما شاكل ذلك. إذا 10 رجال أشداء أقوياء مفتولو العضلات، لو أرادوا أن يحملوا مفاتيح كنوزه لكان هذا الحمل عليهم ثقيلا. فكم هي كنوزه؟ يروى أن بعض أغنياء اليهود، روتشيلد اسمه، كان يضع سبائك الذهب في غرفة كبيرة، وكثيرا ما اقتربت منه الحكومة، دخل مرة إلى غرفة سبائكه الذهبية فأغلق عليه الباب خطأ، والباب لا يفتح إلا من الخارج، بقي أياما وكان بكثرة أسفاره وتنقلاته، يعني أهله اعتادوا أنه يغيب فجأة، ينتقل من بلد إلى بلد، ظنوه مسافر، إلى أن ألوى به الجوع فجرح أصبعه وكتب على جدار هذه الغرفة: أغنى رجل في العالم يموت جوعا، يموت جوعا. لذلك الذي يظن أن المال هو كل شيء هو في ضلال كبير. تمر الأيام والسنون فإذا بريق المال يضعف، يكتشف الرجل حقيقة ولكن بعد فوات الأوان أن المال ليس كل شيء ولكنه شيء، إنه شيء وليس كل شيء. ولكن إذا جاء ملك الموت يكتشف الرجل أن المال ليس بشيء إطلاقا. إذن وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه، مفاتيحه جمع مفتح، والمفتح هو المفتاح، مفتاح مفاتيح، مفتح مفاتيح. ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، رجال أشداء أقوياء. إذ قال له قومه لا تفرح. هنا موطن الشاهد. يا أخي الكريم، ما الذي يفرحك؟ ما الذي يملأ قلبك سرورا وغبطة؟ ما الذي يجعلك تطير فرحا؟ ما الذي يجعلك في انبساط؟ أهو المال؟ إذن أنت من أهل الدنيا. أهي معرفة الله عز وجل؟ إذن أنت من أهل الآخرة. قال بعض العلماء انظر ما الذي يفرحك، أن تأخذ أم أن تعطي؟ إذا كان الذي يفرحك أن تأخذ فأنت من أهل الدنيا، أما إذا كان فرحك بأن تعطي فأنت من أهل الآخرة. هذا مقياس دقيق جدا. إذ قال له قومه لا تفرح، لا تفرح بهذا المال، لأن هذه الدنيا كما قال النبي الكريم دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. الرخاء مؤقت والشقاء مؤقت، قد جعلها الله دار بلوى، ليست دار استقرار، ليست دار مقام، ليست محط الرحال، ليست نهاية الآمال، إنها ممر، ممر وليست مقر. قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. إذن لا تفرح. ربنا عز وجل قال فبذلك فافرحوا، فلذلك فليفرحوا. المؤمن يفرح برضوان الله، يعني إذا شعرت أن الله يحبك وأن الله راض عنك حق لك أن تفرح، إذا اصطلحت مع الله حق لك أن تفرح، إذا أزلت هذه المعصية حق لك أن تفرح، إذا قدر الله على يديك عملا صالحا حق لك أن تفرح، إذا هديت إنسانا إلى طاعة الله حق لك أن تفرح، وهذا هو الفرح الحقيقي. إذا فهمت آية من كتاب الله حق لك أن تفرح، إذا فهمت سنة النبي حق لك أن تفرح، إذا وقفت على دقائق سيرة النبي حق لك أن تفرح. أما إذا كان فرحك بالمال، قال هذا الذي يفرح بالمال، طبعا المعدوم إذا جاءه المال ليقيم به أوده هذا فرح طبيعي، أما بعد أن يقضي الإنسان كل حاجاته، إذا كان همه الأول أن يكدس الأموال وأن يجمعها فهو من زمرة قارون. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحشر مع قارون، يعني هذه القصة قصة أصحاب الأموال ممن هم بعيدون عن الله عز وجل. لا تقل لي هذا الرجل غني إذا كان مؤمنا، هذا مؤمن فقط، مؤمن لا يضاف على الإيمان كلمة واحدة، لأنك إذا رأيت غنيا مؤمنا تشتهي الغنى منه، من تواضعه، من سخائه، من حبه للناس، من رأفته بهم، من إنفاق ماله عليهم. لا تقل لي غني مؤمن، قل لي مؤمن فقط. كلمة مؤمن غني لا معنى لها، مؤمن يعني متواضع يعرف الله عز وجل. إذا تحدثنا عن الغنى فالغنى الذي هو مرافق للبعد عن الله عز وجل. يا عائشة، إذا أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كذاد الراكب، ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعي، وإياك والدخول على الأغنياء. الغني غير المؤمن يشعرك بالحرمان، يشعرك أنك لا قيمة لك، قيمتك عنده بقدر ما تملك من مال. لهذا قال سيدنا عمر: من دخل على الأغنياء خرج من عندهم وهو على الله ساخط، ومن جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. ولا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، وابتغوا الحوائج بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادير. فقال قومه له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. طبعا هذا الفرح المقيد بالمال. إن الله عز وجل لا يحبك أن تفرح بالدنيا لأنها زائلة، خلقك للآخرة، خلقك لعطاء كبير، فإذا فرحت بهذا النذر اليسير فأنت لا تعلم شيئا. ربنا عز وجل يقول: قل متاع الدنيا قليل، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لذلك قل لي ماذا يفرحك أقول لك من أنت. راقب نفسك تماما، ما الذي يملأ قلبك فرحا؟ أن يكون الله راضيا عنك، أم أن يكون جيبك ملآنا؟ ما الذي يفرحك؟ هذه الأوراق المكدسة في خزانتك، أم هذه الأعمال الصالحة المسجلة في صحيفتك؟ ما الذي يفرحك؟ يفرحك أن تكون سببا في هداية مخلوق، أن تكون سببا في حرمان أناس كثيرين خلصتهم إياها الصفقة؟ ما الذي يفرحك؟ لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. ولكن الآن جاء الشيء الخطير جدا: لماذا يعطي الله المال للإنسان؟ لماذا يعطيه الصحة؟ لماذا يعطيه العلم؟ لماذا يعطيه الخبرة؟ لماذا يعطيه قوة الإقناع؟ لماذا يعطيه الجاه؟ لماذا يعطيه القوة والسلطان؟ إذا آتى الله الإنسان شيئا لماذا يؤتيه إياه؟ هنا جاء الجواب: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. يعني كل شيء آتاك الله إياه، إنما آتاك إياه لهدف واحد: أن تستثمره لا أن تستهلكه. هذا درسنا كله. إن آتاك الله مالا عليك أن تستثمره في العمل الصالح، في معونة الضعفاء، في إطعام الجياع، في إيواء المشردين، في تزويج الشباب، في تأمين حاجات الضعاف والمساكين. هكذا حبذ المال. سيدنا أبو ذر الغفاري قال: حبذ المال أصوم به عرضي وأتقرب به إلى ربي. المال قوة كبيرة جدا. أن تكون ذا مال وفير وبإمكانك أن تدخل إلى قلوب الآلاف من الناس، هذا بإقراضه، وهذا بالإحسان إليه، وهذا بمعونته، هذا يأتي معك إلى المسجد، وهذا يتوب على يديك، وهذا يقبل معك على الله عز وجل، وهذا تأخذ بيده عن طريق المال. يا داود، ذكر عبادي بإحسان إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. قد تلبي حاجة إنسان فتفيده بهذه الحاجة أضعاف ما تفيده بمحاضراتك الفصيحة والبليغة. الإنسان عبد الإحسان، وأصحاب الأموال والله الذي لا إله إلا هو أمامهم أبواب للعمل الصالح لا يعلمها إلا الله. أصحاب الأموال أمامهم أبواب مفتحة على مصاريعها للعمل الصالح لا يعلمها إلا الله. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. الآية عامة مطلقة، آتاك الله علما ابتغي به الدار الآخرة، آتاك الله شأنا انصر به الضعفاء وابتغي به الآخرة الدار الآخرة، آتاك الله قوة إقناع لسانا طليقا انصر به المظلومين وابتغي به الدار الآخرة، آتاك الله قوة ابتغي بها الدار الآخرة، آتاك الله خبرة ابتغي بها الدار الآخرة، آتاك الله علما ابتغي به الدار الآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. يعني أنت الذي معك إما أن تستثمره وهذا هو العقل، وإما أن تستهلكه. يعني مثلا لو معك 10 ليرات، كل ليرة يمكن أن تجلب لك مليون بطريقة معينة، فذهبت واشتريت بهذه الليرات طعاما وأكلته، خسارة كبيرة جدا. هذه الورقات 10 يمكن أن تجلب لك 10 ملايين بطريقة أو بأخرى، أنت استهلكتها ولم تستثمرها. فالمال ينبغي أن تستثمره في إنفاقه في سبيل الله، أما إذا أنفقته على الترف والسرف والرفاهية والانغماس في الملذات فقد استهلكته، هذا إذا كان مباح الأمر، إذا ما في معاصي. إذا أنفقته في المباحات فقد استهلكته، أما إذا أنفقته في الأعمال الصالحة فقد استثمرته. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. يعني معظم الناس يفهمون هذه الآية على غير ما أراد الله. إذا دخلت إلى بيت ورأيت صاحبه قد عني به عناية، أخي الله عز وجل قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، وإذا انغمس الإنسان في الطعام والشراب وبعض الملذات يقول لك الله عز وجل قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، مع أن هذه الآية من أدق الآيات. إن يا أيها الإنسان أنت لماذا جئت إلى الدنيا؟ من أجل العمل الصالح، نصيبك من الدنيا هو العمل الصالح، كل شيء آخر لا قيمة له، زائل. لأنه يعني أرسلنا طالب إلى دولة أجنبية له مهمة واحدة أن يدرس، لو أنه أمضى هذا الوقت في المتنزهات والأماكن اللطيفة واللقاءات والسهرات والندوات وبعض الملاهي والحفلات والحدائق وفي النوم والراحة والاستجمام والسباحة والرياضة، ماذا يفعل هو؟ يعمل شيئا خلاف مهمته، خلاف نصيبه من هذا البلد. نصيبه من هذه البلدة أن يأتي بشهادة عليا، نصيبه من هذه البلدة أن يحمل دكتوراه. فأي حركة، أي نشاط، أي تصرف، أي سلوك لا يتصل بمهمته فهو مضيعة وخسارة وحمق. ولا تنس نصيبك من الدنيا أيها الإنسان، كما قال الله عز وجل عبدي خلقت لك السماوات والأرض من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. عبدي خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهم، أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك، وعزتي وجلالي إن لم ترض بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقب الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مذموما، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذا الذي قلته صباحا في الخطبة، يعني يا بشر لا صدقة ولا جهاد، فلم تلقى الله إذن؟ والله الذي لا إله إلا هو ما من سؤال أخطر من هذا السؤال، بما ألقى الله عز وجل؟ ما العمل الذي هيأته للقبر، لساعة الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى؟ المساكين يأخذون هذه الشهادات ليفتخروا بها أو ليكسبوا بها المال فقط، لا، أنت تعلمت علما ينبغي أن توظف هذا العلم للدعوة إلى الله عز وجل، أنت أصبحت طبيبا يجب أن تستغل طبك في هداية الخلق والإحسان إليهم، أصبحت تاجرا يجب أن تبذل هذا المال في تقوية معنويات المؤمنين وإشعارهم أنهم في رعاية الأغنياء وحفظهم، لا هم منبوذون لا أحد يرعاهم. يا أيها الإخوة الأكارم، هذه الآية تكفي، والله الذي لا إله إلا هو لو لم يكن في كلام الله إلا هذه الآية لكفت، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، شهاداتك، زواجك، ابتغي به الدار، هذه الزوجة ابتغي بهذا الزواج الدار الآخرة، بيتك اجعله بيت ذكر وقرآن ودعوة إلى الله عز وجل، هذه غرفة الضيوف، يجب أن تشهد لك يوم القيامة كم من سهرة فيها ذكر الله، أما كم من سهرة لعب فيها الشطرنج أم بالنرد أم بالحفلات بالمزاح بالغيبة، غرفة الضيوف ابتغي بها الدار الآخرة، غرفة الجلوس ابتغي بها الدار الآخرة، غرفة الطعام ادعوا الفقراء والمساكين على أطيب الطعام، شر الطعام طعام الولائم، لأن الأغنياء يدعون لهذا الطعام والفقراء محرومون، ابتغي بهذه الغرفة غرفة الطعام الدار الآخرة، ابتغي بهذه المركبة الدار الآخرة، انتقل بها إلى المسجد، اجعلها في خدمة أهل الحق ليركب معك المؤمنون أصحاب البيوت البعيدة، وظف هذه المركبة في خدمة أهل الإيمان، ابتغي بها الدار الآخرة، هذا الثوب الجديد الذي اشتريته ابتغي به الدار الآخرة، انوي به أن تكون ذا مظهر حسن مقبول عند الناس، أنت مؤمن تمثل هذا الدين العظيم، كن بهيئة حسنة كما قال عليه الصلاة والسلام، أصلحوا لباسكم وحسنوا رحالكم حتى تكونوا شامة بين الناس، ابتغي بهذا البيت الدار الآخرة، إذا اشتريت كتبا فابتغي بها الدار الآخرة، اقرأها وافهمها وادعو إلى الله بها، ابتغي بها الدار الآخرة، يعني هي آيتنا اليوم، هذه آية هذا الدرس، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، شعار المؤمن، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، لذلك المؤمن حتى إذا تزوج، إذا سافر، حتى إذا جلس مع أهله وأولاده، حتى إذا لبس الجديد وأكل الثريد، كله أعمال صالحة، لأنه لا يبتغي بهذا إلا الله والدار الآخرة، لا تبتغي الدنيا، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، أن تأتي إلى الدنيا وأن تغادرها ولا تعلم لماذا أنت في الدنيا؟ إذا نظرت إلى ميت في نعشه، وضع النعش على القبر، رفع الغطاء، حبل هذا الميت في كفنه وأدخل في القبر، سؤال خطير، هذا الميت هل جاء إلى الدنيا وغادرها وقد عرف لماذا هو في الدنيا؟ وهو في زحمة كسب المال جاءته أزمة فأودت به، وهو في زحمة رحلاته الممتعة جاءه مرض عضال فأنهى حياته، وهو في زحمة خصوماته مع الناس دعاوى في قصر العدل صلت 8 سنوات، جاء ملك الموت فأنهى الدعوة، شطبت، توفى المدعي. يعني هكذا المؤمن يجب أن تأتي إلى الدنيا وأن تغادرها وقد عرفت مهمتك. النبي الكريم مثل أعلى، جاء للدنيا وغادرها، ماذا ترك؟ ترك الهدى، ترك الفضيلة، ترك السعادة، ترك الأنوار التي أشرقت حتى الصين. قد تذهب إلى أقصى البلاد، إلى أقصى آسيا، ترى مئذنة يذكر الله فيها، ترى مسجدا، ترى مؤمنا في أذربيجان، في أقصى الشمال وأقصى الجنوب وأقصى الشرق وأقصى الغرب. هذا ما فعله النبي. ماذا فعلت أنت؟ يعني بشكل آخر، ماذا تركت في الدنيا من أعمال صالحة؟ كنت أب مثالي؟ أيتها المؤمنة، هل أنت أم مثالية؟ هل أنت أم صالحة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة. قعدت على بيت أولادك، اعتنيت بهم، أطعمتيهم، نظفتيهم، هكذا. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ما هو نصيبك من الدنيا؟ قال: وأحسن كما أحسن الله إليك. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الله عز وجل أحسن إلينا بنعمة الإيجاد. كل واحد منا سنة 1900 بعتقد ما في حدا منا كان موجود، ما له اسم كان بسجلات. من أنت فلان الفلاني 1900؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، جعلك من أبوين يعطفان عليك، يقدمان لك كل شيء، ربياك حتى كبرت. نعمة الإمداد، الهواء والماء والطعام والشراب والفواكه والمأوى والفراش الوفير والماء الوفير وما شاكل ذلك. ثم أنعم الله عليك بنعمة الإرشاد، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الإرشاد. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. هنا آية دقيقة جدا. هذا الغني إذا أراد أن يغرق في الترف، إذا أراد أن يجعل من بيته قبلة الأنظار، أن يجعل من أنماط حياته الراقية مثارا للإعجاب، ماذا يفعل؟ يفسد وهو لا يدري. لماذا؟ لأنه يخلق شعور الحرمان عند الناس، يخلق فيهم الحسد، البغضاء، الحرمان. لذلك الفقراء إذا رأوا الغني قد ألمت به الملمات يفرحون. لماذا؟ لما عندهم من حسد وبغض. أما إذا كان هذا الغني متواضعا وكان معتدلا في طعامه وشرابه وبيته، معتدل كان من دون إسراف ولا مخيرة. لذلك المبالغة في الترف، المبالغة في الزينة، تخلق في قلوب الناس الحسد والضغينة والإحساس بالحرمان. هذا هو الفساد، هذا أول أنواع الفساد. ما فعل شيئا، لطيف، لطيف المعشر، رقيق الحاشية، متواضع، لكنه يعني أغرق نفسه في نعيم لا نهاية له. فكلما رأى فقير هذا البذخ وهذا الترف وهذا الإنفاق وهذا الطعام وما شاكل ذلك، شعر بالحرمان وشعر بالصغار وشعر بالانكماش. وإذا كان غير مؤمن شعر بالحقد وشعر بالحسد وشعر بالضغينة. هذا هو أول أنواع الفساد. أول أنواع الفساد حينما يبالغ الغني في زينته، يبالغ في عرض ما عنده، حينما يغرق في النعيم، في الترف، في الملذات، إن في طعامه وشرابه ورحلاته ونزهاته وثيابه ويعرضها على الناس ويذكر لهم مصدرها، هي أجنبية، وسعرها وأنواعها، وكم بدلة عنده بالخزانة، وكله أجنبي. يعني إذا فعل الغني هذا أفسد وهو لا يشعر، هذا أول أنواع الفساد. النوع الثاني أن يحرم أصحاب الحقوق حقوقهم، هذا فساد آخر. النوع الثالث أن يأخذ مريث له، أصعب. إيقاع الإحساس بالحرمان فساد، منع الحقوق فساد، غصب الأموال فساد. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ففي الأثر أن الأغنياء يحشرون أربع فرق يوم القيامة. فريق جمع المال من حرام وأنفقه في حرام فيقال خذوه إلى النار، قضية سهلة جدا جدا سهلة، يحاسب بلمح البصر، جمع المال من حرام وأنفقه في حرام يقال خذوه إلى النار. وفريق جمع المال من حلال، تجارة مشروعة، وأنفقه في حرام على ملذاته ولياليه الحمراء وموائده الخضراء وسهراته المخملية كما يقولون، جمع المال من حلال وأنفقه في حرام فيقال خذوه إلى النار، كمان حسابه سريع. وفريق جمع المال من حرام، عنده ملهى أو مقمرة، وأنفقه في حلال، الزواج وسكن واشترى بيت وأكل وشرب، فيقال خذوه إلى النار، كمان حسابه سريع. وفريق جمع المال من حلال وأنفقه في حلال، قال هذا الذي يحاسب، قال قفوه فاسألوه، هذا يحاسب. هل تاه بماله على عباد الله؟ هل قصر في حق جيرانه؟ هل قال من حوله يا ربي لقد أغنيته بين أظهرنا فقصر في حقنا؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام هكذا يروي، أنه وقف ينتظر حسابه، لقى طويل كثير، سؤال وراء سؤال، قامت أسئلة، فقال عليه الصلاة والسلام فما زال يسأل ويسأل، تركته عم يسأله. هذا الذي جمع المال من حلال وأنفقه في حلال. يعني أنا أريد أن أقول لكم، ليس الغني الشاكر بأقل أجرا من الفقير الصابر، ولكن الغنى مسؤولية، يحتاج إلى إيمان حتى يكون متواضع. إن الحديث قدسي، أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد، أحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد، أحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد، وأبغض ثلاثا وبغضي لثلاث أشد، أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد، أبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد، أبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد. إذن ولا تنس نصيبك من الدنيا، مهمتك معرفة الله، معرفة أمره، استقامتك على أمره، الأعمال الصالحة التي تقرب إليه، أن تكون مع أهل الحق. ولا تنس نصيبك من الدنيا، بل إن نصيبك من الدنيا يلخص بهذه الآية، وأحسن كما أحسن الله إليك. جوهر عملك الإحسان. الأنبياء العظام جاءوا إلى الدنيا فأعطوا ولم يأخذوا، الأشرار أخذوا ولم يعطوا. أنت ماذا أعطيت؟ ماذا قدمت للمسلمين؟ ماذا قدمت لأمتك، لأبناء بلدك؟ ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ أحسن كما أحسن الله إليك. يعني باللغة الحديثة، استراتيجية المؤمن الإحسان، واستراتيجية الكافر الإساءة والأخذ، الأخذ والإساءة، والمؤمن العطاء والإحسان. قال إن نعم، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. كم معنى؟ ثلاثة. أول معنى، إذا بالغت في إظهار ما عندك للناس وافتخرت به وجمعت الناس وأطلعتهم على ما عندك وأثمان ما عندك، وكيف أمضيت العطلة، وأين سافرت، وماذا أنفقت، وفي أي فندق نزلت إلى آخره. هذا ماذا يفعل في نفوس المؤمنين؟ الإحساس بالحرمان والإحساس بالضيق، وفي نفوس غير المؤمنين الضغينة والحسد والبغضاء والحقد. هذا فساد أول نوع. ومن الفساد أن تمنع حقوق الآخرين. يعني يرضى منك بهذا المعاش القليل وأنت في بحبوحة كبيرة، يرضى، لكنه هذا المبلغ لا يكفيه، أعطه ما يكفيه ولك عند الله الأجر والثواب. إذاً حرمان الآخرين من الحقوق هذا فساد، وأن تأخذ ما ليس لك أيضاً فساد. ففي إلقاء بذور الحسد والحقد إفساد، وفي حرمان أصحاب الحقوق إفساد، وفي العدوان على أصحاب الحقوق إفساد. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. يعني يجب أن تسعى أن يكون الله، أن يحبك الله عز وجل، يحب المحسنين، يحب الصادقين، يحب التوابين، يحب المؤمنين، لا يحب المفسدين، لا يحب الفاسقين، لا يحب الكافرين، لا يحب الظالمين. دقيقة الآية، إن الله لا يحب المفسدين. ماذا قال قارون؟ هذا ما سيكون في الدرس القادم. أجابهم قال لا، إنما أوتيته على علم عندي، ذكائي وخبراتي وسهري الطويل وسعي وإمكاناتي، لا، هذا من جهدي وأنا حر بمالي. هذا الموضوع إن شاء الله نبحثه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.